يقول اتخذ الباب السكوت عن اخطاء الجماعات الإسلامية الحزبية منهجا له وان هذه هي الحكمة، فما حكم هذا المنهج؟ المخطئ يبين خطأه ويصح فيما بينه وبين لعله يرجع عن الخطأ، واذا نشر خطأه فلا بد ان ينشر الرد كما نشر الخطأ، وليس الخطأ يبين، وما زال العلماء يبينوا الاخطاء ويرد بعضهم على بعض، من اخطأ يرد عليه خطأ يبين له، لكن اذا مناصحته لعله يرجع بنفسه ويبين الخطأ بنفسه هذا هو الاولى، فإن لم يبين الخطأ بنفسه فإنه يبين، يحذر الناس من الخطأ وبين الناس الخطأ حتى لا يقع الناس في الخطأ الذي وقع فيه. صلى الله عليه وسلم. هل ترون بيان وعوار المناهج الفاسدة وفضح منظريهم ورموزهم في المحاضرات وفي المراكز الصيفية وفي المجالس، وذلك حماية للأمة من شرهم وحفاظا على الشباب من الوقوع في الزيغ والضلال؟ نعم، كانوا منحرفين إذا لا بد من تحذير من أهل الشر والفساد وأهل الزيغ والإلحاد، هذا من الدعوة إلى الله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والواجب، يحذر من أهل الشر وأهل البدع وأهل الفساد وأهل الزيغ والإنحراف، يحذر منهم في كل مكان، في خطب الجمعات وفي الندوات وفي المحاضرات في المجالس العامة، لا زال العلماء يحذرون من أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الإنحراف في مؤلفاتهم وفي خطبهم وفي كتبهم. نعم، أحسن الله عملك، يعني بدك إلى سمعهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك. نعم، إذا كان واحد من الزيغ ولا يعتبر هذا ولا يعتبر هذا من الغيبة، المقصود التحذير، تحذير منه، إذا كان منحرف شخص منحرف مبتدع حذر الناس منه.